طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب، في أي حديث؟ عبد الله بن لا. أيوة. طيب، نكمل حديث أنس. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أبو حمزة هكذا، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطيل الله عمره ويكثر ولده وماله. طيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا، لا، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، المراد صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهنا الجمع بينهما أن في شدة الحر لا أن الشمس قد ذهبت، لكن انكسرت حدة الحر وتلطف الجو شيئا يسيرا، لأن الحر كلما تأخر الوقت شيئا يسيرا انكسرت حدته، وتلاءم المصلي مع الجو واستطاع أن يصلي دون حرج، فإن شدة الحر تجعل المرء منزعجا في صلاته فيفوته الخشوع الذي هو روح الصلاة ولبها. كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، وفيه أنه لا بد من تمكين الجبهة من الأرض، وأنه مخاطب المصلي، وأن المصلي مخاطب بأن يمكن جبهته بل أعضاءه 7 كما ورد في حديث عبد الله بن عباس: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، الجبهة، وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، فهذه أركان السجود، فعلى المصلي أن يمكن جبهته. ومن الخطأ الشائع أن يمكن جبهته ويرفع أنفه عن الأرض، يفعله بعض المصلين. قال: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، لماذا لا يستطيع؟ لشدة الحر. بسط ثوبه فسجد عليه. العلماء يسمونه حائل، هذا الحائل إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. إن كان منفصلا فالأمر ظاهر أنه يستعمله لحاجة أو لغير حاجة لأنه منفصل، فكمثل السجادة التي يجعلها بعض الناس، لكن السجادة عند كثير من الناس ممن يعتنون بها، سجادة الصلاة، يعتقد أنه لا صلاة إلا بسجادة، ولذا تجده يبحث عنها يمينا وشمالا ويطلبها، وإن كان السجاد والفرش التي بين يديه نظيفة يقول: وين السجادة؟ أريد أن أصلي. فهذا يقال له: لا، الأصل في الأرض وفي الثياب وفي الفرش أنه طاهر، فهذا من الحرج والعنت أن تكلف نفسك ما لم يكلفك الله به. فإن اعتقد أنه لا صلاة إلا بسجادة الصلاة فهذا من البدع، هذا من البدع. فإذا احتاج المرء إلى حائل منفصل كالسجادة مثلا في يوم حر فطرحها في الأرض ثم صلى، فهذا لا كراهة فيه. لكن الأمر إذا كان الحائل متصلا، مثل يعني عمامة أو طرف عمامته أو طرف ثوبه، فإنه يكره لغير الحاجة، يكره لغير الحاجة، لأن الأصل أن تباشر الجبهة الأرض، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يتطلب أو لم يكن يجعل طرف ثوبه أو الحائل المتصل به كالعمامة ونحوها بين جبهته وبين الأرض، بل كان يباشر جبهته الأرض ويمكن جبهته من الأرض. فإذا كان احتاج لشدة حر فإنه يضع طرف ثوبه مع تمكينه لجبهته من الأرض، كما أن البعض ربما يجعل عمامته حائلا بينها وبين الأرض، وهذا خطأ. الأولى له أن يمكن جبهته من الأرض، هذا هو الأصل في السجود، أن تمكن الجبهة من الأرض وألا يحال بين الجبهة وبين الأرض بحائل، سواء كان متصلا أو منفصلا. المنفصل أن يأتي إلى فراش كهذا المسجد ثم يتقصد أن يأتي بسجادة صلاة، يفعله بعض الناس، ربما يبحث عن سجادة صلاة، أو في بيته تجد يبحث عن سجادة صلاة، يقال له الأصل في هذه الفرش والأرض والثياب الأصل هي الطهارة، فأنت توقع نفسك في عنت وفي وساوس فتبحث عن سجادة صلاة، ما هذا ليس بصحيح. أما اصطحاب الحائل المنفصل سجادة الصلاة أو غيرها لحاجة كما يفعل في المساجد المكتظة بالمصلين، فإذا صلى في رحبة المسجد وكان الجو حارا فهنا لا بأس أن يتخذ سجادة صلاة يسجد عليها، يتقي بذلك حر الشمس، يتقي بذلك حر الشمس. وفي الحديث أيضا يسر هذه الشريعة السمحة، لقول الله عز وجل: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فديننا دين يسر وتيسير، وليس دين عنة وحرج ومشقة. فالمرء لا ينبغي له أن يكون في عبادته على طريقة الرهبان، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فبعض الناس المتعبدة من الجهلة يتقصد أن يضع جبهته على الأرض الحارة، ويعتقد أنه يتعبد لله عز وجل ولو اكتوت جبهته هكذا، فيقال له أن الله عز وجل ما كلفك هذا. إذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم أتقى الناس بعد الأنبياء، هم أتقى الناس لربهم عز وجل وأطوعهم لخالقهم عز وجل، ومع هذا يبسط أحدهم ثوبه ليسجد عليه اتقاء حر الشمس، وهؤلاء المتعبدة الذين غابوا عن السنة وهدي الصحابة الكرام يوقعون أنفسهم في حرج وتعمق وتنطع، فيسجد في الشمس الحارة على البلاط الساخن هكذا، وحتى تكتوي جبهته. دع عنك ما يطلبه بعض المخادعين كما يفعل الشيعة بسجود على حجر كربلاء، نعم يأتون بحجر ويسجدون عليه ويرون أنه لا يتم سجودهم إلا على هذا الحجر، يصطحبون معهم هذا الحجر. إذا أردت أن تتعرف على أحمق فتعرف على شيعي، وكل داء ملتمس شفاؤه إلا الحماقة أعيت من يداويها. والأحمق أحمق. ولقد صنف أبو الفرج الجوزي كتابا سماه أخبار الحمقى والمغفلين، كتاب ظريف إذا قرأت فيه كان من الكتب التي تجلب لقارئها سرورا. على أن أبا الفرج الجوزي ما كان له ينبغي أو ما كان ينبغي له رحمه الله أن يورد بعض هذه الحكايات، كمثل ذكره لطول اللحية كعلامة للحمق، كان هذا خطأ ما ينبغي له أن يذكره، قد ذكره بعض الأدباء الذين هم ليسوا بأدباء على السنة، كان ينبغي أن يعرض عن هذا صفحا، أو أنه إذا ذكر هذا كان ينبغي أن يرده وأن يبين أن اللحية من هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا ينبغي أن يجعلها هؤلاء علامة للحمق رحمه الله. لا لا لا، نعوذ بالله أن نظن هذا، لا، ما هو نوع من التنقص، إنما هذه أخبارهم، وهذه الملح يسمونها من ملح العلم، لا ينبني عليها أصلا في العلم والعمل، تطلع عليها فتحمد الله على العافية وتشكر ربك عز وجل أن أعطاك عقلا راجحا. الحمق يا إخوة داء وبلاء أيضا، وإذا كان المرء بمثل هذا الحال فإنه يسيء كثيرا، وإذا كان طياشا خفيفا أيضا فإنه يسيء كثيرا. ولقد ذكرت لكم مرة بيتا حول خفة العقل، فمن أتى به فله درهم. من الذي يأتي به؟ لكن يأتي به، أنت ستأتي به، قم وارفع صوتك إذا أتيت به، فأنت أنت، تعال من الميكروفون هنا، تعال تعال من مكبر الصوت، بيت مهم تحتاج إليه، تعال اجلس على الكرسي، تعال على هذا الكرسي، هذا هذا هذا، تقدم قليل، أيوة. إذا كانت خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفته الأرنب. جزاك الله خيرا. إذا كانت خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفته الأرنب. نعم، فأخبار الحمقى والمغفلين كثيرة. لقد كان للأعمش، أظنه الأعمش غلام أحمق، فقال اذهب فاحضر لي حبلا، فقال كم طوله؟ فرح الأب، معنى ذلك أنه ذكي، قال كم طوله؟ قال طوله 6 أمتار، قال فكم عرضه؟ قال عرضه مصيبتي فيك. نعم، فنسأل الله السلام من الحمق. وجميل أن يكون المرء صاحب حكمة وتعقل وتؤدى، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قم قم، يقول أخوكم عثمان إنها هربت. نعم، قم يا عاطف، الحلم والأنات، صحيح، أحسن، عرفتها الآن، رجعت ولا ما زالت هربت؟ رجعت، طيب تفضل، نعطي الولد درهما. طيب، معك الدرهم؟ هات، لا غدا إن شاء الله سنعطيه أكثر من درهم. نعم، بل اليوم سنعطيه إن شاء الله. اللهم لا تحرجنا يا رب. 500 درهم. نعم، خذ يا بني هذا من أجل هذا البيت. طيب تعال تعال من هنا، خذ الله يحفظك، هذه جائزة لك. طيب الله يحفظك. طيب أقول إذن حمق الشيعة بحر لا ساحل له، يصطحبون حجر من كربلاء ويحكون به جباههم. أريد أن أقول أن بعض الذين يتظاهرون بالعبادة والنسك ممن هم ربما لهم أغراض في أنفسهم، يؤثرون أن يصلوا في شدة الحر على البلاط من أجل أن تأتيهم السماء في جباههم، فإذا ظهرت سمة السجود العلامة إذا رآه الناس فسحوا له في المجلس ومرحبا بالشيخ أهلا وسهلا وحظي بثقتهم، ثم بعد ذلك كان لصا كبيرا. فعلى هذا سأسأل الآن، قم. هذا أبو الولد، قم. السؤال بارك الله فيك، قال الله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود، المراد بالسما هنا تلكم العلامة التي تراها في جباه البعض، ليس تلكم العبادة العلامة، فما المراد؟ مراد يوم القيامة، يعني يوم القيامة علامة على وجوههم. فلتجلس وجزاك الله خيرا. أبو عبادة أنت لها، قم. أخوكم أبو عبادة يقول المراد بها أسباغ الوضوء، فلتجلس. ما أكثر الجالسين، قم أيها المتكي على السارية، قم. اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية، إجابة علماء هذه. نعم، بعضهم قال هو النور الذي في الوجه، صحيح، هي وضاءة الوجه ونضارته وعلامة الخير فيه سيما عليه هكذا. ولذلك يا سبحان الله تأملوا في وجوه الرافضة، هل رأيتم رافضيا؟ ها؟ نعوذ بالله، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة الكفر، سيما أولئك الذين يدعون الأموات ويعبدونهم ويقيمون الأضرحة على دين اليهود والنصارى، وظلمات البدع وسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأثر قبح اعتقادهم وسبهم للصحابة الكرام ظهر هذا القبح على صفحة وجوههم، فقبحهم ظاهرا وباطنا. فنسأل الله العظيم القوي القدير أن يخسف بهم الأرض. الله المستعان. قرد رافضي هكذا. فإذا جديدة من أخينا عبد الله أن بعض القرود رافضة، وأظن أننا قد ظلمنا القرود. طيب، الحديث الذي بعده، حاصل حديث أنس واضح هكذا هكذا أو لا؟ الحائل على قسمين يا عثمان، حائل متصل وحائل منفصل. أما المنفصل فإنه لا يكره استعماله، أما المتصل فقد جرى بين خلاف بين العلماء، والظاهر جوازه للحاجة ويكره لغير الحاجة، إذ المشروع والواجب تمكين الجبهة بلا حائل. نعم، المهم الضرورة تقدر بقدرها، وإلا الأصل هو تمكين الجبهة بما في ذلك الأنف، لأنه قال الجبهة وأشار إلى الأنف. طيب، أيوة، يمكن جبهته يا أخانا، حتى بالإمامة يمكن جبهته. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة السؤال حوله عند من؟ قم يا أخانا، قم الأخير. أبو هريرة أغلب أحاديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلة أو مراسيل؟ متصلة. انظر الرافعين أيديهم، انظر، اثنين أربعة أظن عشر الآن، ها؟ وهذا حادي عشر، هذه الجهة، هل أنتم معنا؟ نعم، لازلت على قولك، لازلت على قولك أن أكثر مروياته متصلة قد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قال؟ هو صحابي؟ ما نزعك أحد؟ لماذا تحك أذنك؟ لا لا، أنا سأختار. قم يا أخي، قم، يرحمك الله، أنت قم، أنت إيش اسمه؟ صبحي. قم يا أخي، أنا صبحي. إيش قال؟ أكثرها مراسيل، مراسيل صحابة قد سمعها أبو هريرة من صحابة آخرين. صحيح، فهمت الآن؟ المراسيل لم تحضرها؟ طيب، لا بأس، جزاك الله خير، فأنت معذور الآن. تفضل السريح. أحسنت، لا بأس، أردت أن يعرف أنها مرسل صحابي. أنا في مقام التعليم، لكننا لا نخاطب الناس بهذا، لا نقول مرويات أبو هريرة مراسيل، فهنا مهمة للضعف. نقول أن أغلب مرويات مراسيل صحابة، ومراسيل صحابة تعتبر حجة، إذ الصحابة كلهم عدول، فأنا في مقام تعليم. فهمت شيئا؟ سماها العلماء مراسيل صحابة. طيب يا عبد المجيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا نفي، المراد به النهي هكذا. ولأن الصلاة ينبغي للمصلي أن يتزين فيها بأن يلبس لباسا لحظة يا عبد الله، ما يصلح هكذا، ما يصلح، ما يصلح، وإلا أغلقنا الباب ما في أحد يتكلم. من الموافق على أنه يغلق الباب لا يتكلم أحد؟ الله المستعان. كنتم أخبرتمونا بهذا الإجماع قديما. طيب أقول ينبغي للمصلي أن يلبس لباسا ساترا يستر أعلى البدن وأسفل البدن. قد قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر الله عز وجل بأخذ الزينة، فالمصلي يلبس لباسا ساترا، وكان أكثر ألبستهم رداء وإزار، رداء وإزار، ويمكن أن يكون الثوب وممكن أن يكون ثوبا يستر أعلى البدن وأسفله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى هنا على أن يصلي المصلي وعاتقه مكشوف. العاتق ما هو؟ من العنق، أسفل العنق، مبدأ العنق إلى آخر الكتف، هذه المسافة تسمى عاتق، تسمى عاتق. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المصلي وليس على عاتقه شيء، معنى ذلك أن أعلى بدنه يكون عاريا وأسفله يكون مستورا. الزينة الكاملة للمصلي ما هي؟ أن يكون مستترا أعلى البدن وأسفله. فإذا ضاق الأمر إما أن يستر أعلى البدن أو أسفله. عندنا حديث جابر في صحيح مسلم إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به، هذا في صحيح مسلم. فهمتم؟ إذا كان الثوب واسعا يمكن أن يستر أعلى البدن وأسفله، فأنت تلتحف به ساترا لأعلى بدنك وأسفله. إن كان ضيقا، المراد ضيق ما هو بمعنى الذي نفهمه نحن، يعني لا يسع كل البدن، لا يسع كل البدن، فماذا نستر؟ نستر الأسفل، نستر الأسفل لأنه موضع العورة، هكذا، لأنه موضع العورة. فإذا حديث جابر ينبغي أن يكون موجودا معنا الآن، ينبغي أن يكون موجودا معنا الآن، لأن من العلماء، وهي رواية عن الإمام أحمد مشهورة، ويميل إليها شيخ الإسلام، وهي من المعاصرين اختيار الشيخ الألباني. الألباني يرى أنه يحرم أن يصلي المصلي وليس على عاتقه شيء يستر. جمهور العلماء بدلالة حديث جابر الذي قد سمعته قالوا أنه يصلي وليس على عاتقه شيء، النهي هنا للكراهة، النهي للكراهة، وأن الأكمل له أن يستر أعلى البدن وأسفله. عرفتم الآن؟ وهو من تمام الزينة التي ينبغي أن يكون عليها المصلي. الآخرون قالوا بالتحريم، ومنهم من فرق بأنه يحرم في صلاة الفريضة يكره في صلاة أكمل النافلة، فرقوا بين الفريضة والنافلة. فجمهور العلماء الأئمة الثلاث الشافعي مالك أبو حنيفة يرون أن النهي للكراهة، يرون أن النهي للكراهة، يكره له أن يصلي وليس على عاتقه شيء، شيء يستره. ومن هنا يكثر السؤال، يكثر السؤال من الذين يصلون ويلبسون هذا الذي نلبسه نحن، يسمونه بالليبي هكذا، كناتيرا هكذا، ماذا يسمونه؟ حتى فأظن الشيخ الألباني لما يسأل عنه يسأل بلغة القوم، بالأردني بالسوري بكذا. المهم طبعا هذا لا يعد ساترا، هذا لا يعد ساترا لأنه شيئا رقيقا لا يستر العاتق، لا يستر العاتق، فإذا يشمله النهي، يشمله النهي. فلا ينبغي أن نقول للذين يتساهلون في هذا أنه يصلي على هذا النحو، نقول له تتخذ شيئا ساترا يستر عاتقيك، يستر عاتقيك. ولا نقول له في هذا المبحث اختلف القوم يكره أو يحرم، نأمره بالأكمل والأولى. إن كنا نعتقد التحريم فنقول أنت آثم إذا صليت وليس على عاتقك شيء، وإن كنا نكره وإن كنا نعتقد الكراهة فالكراهة ينبغي تركها وينبغي الحرص على العمل بالمندوب والمستحب، وهو من تمام الزينة للمصلي التي أمر الله عز وجل بها عباده: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فلا يأتي شخص الآن ويقول طالما أن الأمر مكروه فسآتي إلى المسجد بمثل ما سمينا من اللباس، نقبله؟ الجواب نقول لا، ليست هذه الزينة التي أمر الله بها، ولذلك الزينة التي أمر الله بها ترجع إلى عرف الناس. حتى أن الشيخ ابن عثيمين لما سئل عن لبس القبعة، لبس القبعة هل هو أيضا من السنة ومن الزينة؟ فقال هذا بحسب عرف الناس، إن كان الناس يعتبرونها من تمام الزينة فلبسها ينبغي، وإن كان عرفهم أنهم لا يلبسونها وأنهم لا يعتبرون أن لها صلة بزينة المسلم في ثيابه فإنها ليست من السنة أو ليست من الزينة. فهمتم شيئا؟ فهمتم أو لا؟ أما الشيخ الألباني فإنه يرى أنها من، نعم، يرى من السنة لبسها ويكره عدم لبسها لأنها من تمام الزينة. فعلى كل حال يكون الصلاة المرء وليس على عاتقه شيء تدور بين الكراهة وبين التحريم. ظاهر النهي والأصل في النهي هو التحريم، فلماذا قال الأئمة الثلاثة بالكراهة؟ لحديث جابر عند مسلم: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا. المراد بضيق أنه لا يسع كل البدن، ليس ضيق أنه كما نفهمه نحن اليوم، فإذا كان ضيقا فاتزر به. ولو كانت الصلاة باطلة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر هذا الأمر، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر هذا الأمر. وهذا يدلك على استحباب، واستحبابا مؤكدا، أن المرء لا ينبغي له أن يصلي وليس على عاتقه شيء، لا ينبغي له، بل الذي ينبغي أن يغطي عاتقه. وهذا التهاون يكثر في الحج، يكثر أو لا يكثر؟ تجد الحجيج يكون مشغولا وإذا أراد أن يصلي صلى بإزار فقط ولا يلبس رداء، فعلى القول بالتحريم فيعتبر آثما، وبعضهم يرى بطلان الصلاة يرجع بالتحريم إلى الصلاة، وإن كان ليس هنالك تلازم بين التحريم والبطلان، فإن المرء قد يكون آثما ولا تكون صلاته باطلة. لهذا هناك فرق بين الواجبات وبين الأركان وبين الشروط. فإذا الحديث كما سمعت أن المصلي ينبغي أن يلبس لباسا ساترا يتزين به في صلاته، ويتأكد هذا اللباس في زينته عند حضور صلاة الجمعة، فإنه جاء الترغيب في أن يلبس أحسن ثيابه، أن يلبس أحسن ثيابه. أما تهاون كثير من الناس بأن يصلوا وأعلى البدن يكون عاريا، فإن هذا ليس على السنة وليس على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هديه لباسا ساترا يلتحف به المرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، إلا إذا ضاق الأمر بين أن يكون عنده ثياب، إما أن يلبس، إما ضاق الأمر ولا يجد ثوبا يستر البدن كله، فماذا نقول له؟ ماذا نقول له؟ اتزر بأسفل البدن وتترك أعلى البدن. وهذا مما يدلك على أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذا من الأدلة على أن هذه عورة الرجل، لأن لبس الإزار عادة يستر هذا المكان، يستر هذا المكان، فهذه عورة الرجل من السرة إلى الركبة. وقد جاء في بعض الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم انحسر ثوبه عن فخذه، وحادثة عثمان رضي الله عنه ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، لكنها تظل قضايا أعيان، والأصل غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وقضايا الأعيان يكون لها تفسير ووجهة. فانحسار الثوب كان في غزوة خيبر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شد على ناقته، فانحسر الثوب، مما يدلك انحسر الثوب ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متسببا هو في انحسار الثوب. وأيضا قد يحصل المرء حال اشتغاله بأن ينكشف بعض فخذه أو بعض فخذه، كان كحال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وهم يحفرون الخندق، وكحال كثير من أهل الصناعات الذي يبني مثلا أو يشتغل في مزرعته، قد ينحسر ثوبه عن بعض فخذه. وبعض العلماء ذهبوا إلى التفرقة في شأن الفخذ بين من كان شيبة كبيرا وبين من كان غلاما أمردا. فهمتم شيئا؟ فهمتم أو لا؟ يعني حادثة يكون اللفظ عاما، غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وهذا عموم وخطاب للأمة جميعا، فتأتي حادثة ربما يكون فيها ما ظاهر مخالف لهذا الإطلاق، فتحمل على أنها حادثة عين أو قضية عين، عرفت؟ تخرج على حسب ما، على حسب ظرفها وظروفها وأحوالها بدون تكلف ولا تعمق. طيب، نأخذ حديث جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأوتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. هذا الحديث فيه نهي من أكل ثوما أو بصلا أن يأتي إلى المسجد، وهذا لا ينبغي أن يحتج به أولئك القائلون بأن صلاة الجماعة ليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليقعد في بيته. يقولون: ولو كان واجبا ما قال فليقعد في بيته. والجواب: أنه أن الأصل في صلاة الجماعة الأدلة تدل على وجوبها، لكن هذا مانع من شهود الجماعة. عرفتم؟ كما أن المسافر الآن لا يجب عليه الصيام، صيام رمضان الآن يعتبر فرضا على المقيم أو على المسافر. نعم، المقيم. المسافر قال الله عز وجل: فمن كان مريضا فمن كان مسافرا فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمسافر له أن يصوم وله أن يفطر، فكون المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، هل معنى ذلك أن صوم رمضان ليس بفرض؟ الجواب لا، هو فرض، لكنه فرض على المقيم. ونقول أيضا في صلاة الجماعة، أو يقول العلماء في صلاة الجماعة هي واجبة، واجب شهودها لأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أشهد، ثم أنطلق إلى جماعة لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، والذي منعه من ذلك هو ما فيها من أهل الأعذار النساء والذراري الغير مكلفين بالصلاة، هذا يدل على وجوبها. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، وقصة عبد الله بن أم مكتوم الرجل الأعمى لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنني رجل أعمى والمدينة كثيرة السباع والهوام، فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ أبك نعاس، قم. ما حال حديث إذا أتاكم النعاس فأكرموه؟ عبد الله بن مكتوم صحابي الحديث، ومن أخرجه؟ خرجته أنت في نعاسك؟ الله يهديك. اختر واحدا من بلدتك، قم. إذا أتاكم النعاس فأكرموه، حديث صحيح أو ضعيف أو متفق عليه أو رواه الجماعة؟ الله أعلم، اختر واحد من بلدتك، قم. ما حال الحديث؟ ضعيف، أسوأ من ضعيف، هكذا أظنه موضوع، أسوأ من ضعيف، لا أصل له. طيب، لا أصل له، فعلى هذا إذا أتاك النعاس ماذا تفعل؟ لا تكرمه؟ ماذا تفعل معه؟ هل ستعمل بحديث فليصلي أحدكم نشاطا فإذا نعس فليرقد؟ معنى ذلك ستنامون هنا. لا، إذا أتاك النعاس يا بني تذهب تتوضأ تطرد النعاس. طيب، تفضل استريح. إذن الأدلة في وجوب، قال: إنني رجل أعمى والمدينة كثيرة السباع والهوام، فهل تأذن، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تأذن لي في الصلاة؟ قال: أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب، وفي رواية: فإني لا أملك لك رخصة. والأدلة كثيرة في وجوب شهود الجماعة. ويقال لمن أكل ثوما أو كراتا أنك تبقى في بيتك لا تأتي، فيكون أكل الثوم والكرات لأنهما نبتتان لهما رائحة كريهة، يكون أكلهما مكروها، سيما وأن الرجل مخاطب بشهود صلاة الجماعة. فإذا أكلهما تحيلا يحرم؟ قال سآكل بصل وكرات من أجل أصلي العصر في البيت، ها؟ يحرم؟ يحرم عليه، يحرم عليه لأنه محتال. كذلك أيضا شخص لا يريد أن يصوم رمضان، قال أفضل لي أني أسافر، إذا جاء رمضان أسافر، والمسافر ليس فرضا عليه أن يصوم ويفطر، يحرم؟ يحرم، ولا يكون في حقه رخصة. فإذا الاحتيال يعاقب المرء فيه بنقيض قصده. نعم يا عبد المجيد. طيب أيوة، ويستدلون به تحيل اليهود لما حرم الله عليهم شحومها فاحتالوا. طيب، فالمقصود هنا أن آكل الثوم والكرات إذا كان أكله له ليس عن تقصد فهما نبتتان لهما رائحة كريهة، إما أن يأكل ما يخفف رائحتها بحيث لا يتأذى المصلون ولا تتأذى الملائكة، فإن الملائكة يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم، أو يميتهما طبخا. الكلام حول الثوم والكرات إذا كان نيئا، ني ما هو مطبوخ، لذلك الثوم إذا أكلته وهو ني يكون له رائحة قوية، كذلك البصل والكرات أيضا، هذه نبتات لها رائحة كريهة، فالمرء إذا أكل هذه الأكلة إما أن يخفف من رائحتها أو يأكل بعدها ما يذهب هذه الرائحة، فإنهم يقولون إن في أكل المعدنوس بعدها ما يذهب رائحتها. سمعتم بهذا؟ طيب أيوة، أو أنك تميتها طبخا، إذا طبختها رائحة الرائحة خلاص هكذا. وأيضا أكل الثوم والكرات والخضروات التي بها رائحة كريهة لا يجوز لمن أكل هذا أن يقرب المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليعتزل مسجدنا، لا يجوز. وكذلك أيضا معنى ذلك أنه يحرم عليه أن يصلي، يلحق بهذا كل ما له رائحة مكروهة، وإن لم يأتي النص بذلك يلحق قياسا، كمثل ماذا اليوم؟ كمثل التبغ، الدخان، وما أكثر ما نتأذى إذا صلينا مع الناس إذا دخل المدخنون يصلون، صحيح؟ بعضهم الدخان قبل باب المسجد يرميه، قبل باب المسجد ويدخل فإذ به تنبعث منه رائحة قوية، هذا لا ينبغي له، وهذا من شؤم هذه العادة السيئة أنها تحول بينك وبين مساجد الله عز وجل، ويضيق منك إخوانك المصلون وتضيق منك الملائكة، فحري بكل من يبتلى بها أن يقتلع ينقلع عن هذه العادة السيئة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم، والدخان لا ينفع معه المعدنوس، طيب جربت. من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وقد يأكل المرء ثوما أو كراتا من باب التطبب، فهذا لا بأس به قد دعت له الحاجة، فإن في الثوم والبصل كما يذكر من لهم عناية بالأعشاب ذكروا أنه علاج لبعض الأمراض ويكون مضادا حيويا. وقد كان في وقت شيخنا، تعال حتى تسمع ماذا حصل في وقت شيخنا قبل أن تنصرف، وقد كان في وقت شيخنا رحمه الله أخ مصري له عناية بالأعشاب والعلاج بها، فقام مرة وأرشد إلى الثوم على أنه مضاد حيوي يغنيك عن كثير من المضادات التي تباع اليوم في الصيدليات والمستشفيات سيما في أمراض البرد، هكذا قال. تفضل. وأخوكم وليد يقول صحيح. وأوتي بقدر فيه خضروات من بقول، تعلمون أن الأمور البقوليات لها رائحة، كل ذلك من أجل ألا يتأذى المصلي، فإنه إذا جاءته هذه الرائحة الكريهة انزعج في صلاته. وإن بعضهم لا يأكل ثوما أو بصلا لكنه لا يعتني بنظافة بدنه، موجود، فيأتي سيما أهل الأعمال وأهل الحرف، يكون عنده أعمالا، تكون عنده أعمال بدنية فيها جهد، فيأتي إلى الصلاة وقد يكون قد عرق ببذل هذا الجهد، فلا يعتني بإذهاب هذه الرائحة، ويقدم على إخوانه فيصلي معهم، فهذا يجعله في حرج ويجعلهم هم أيضا في حرج، بل ربما يعرض نفسه لأن يهينه الحاضرون. فينبغي للمصلي أن يعتني بنظافة بدنه وأن يتطيب لصلاته وأن يلبس لها اللباس الحسن، فإنه يقدم على ربه ويناجي ربه عز وجل. يقول كذلك البصل فيه مادة الأنسولين، فهي مادة لعلاج زيادة نسبة السكر في الدم. طيب، والبصل أيضا ما شاء الله عندنا أطباء. نعم، ما هو الكرات؟ هو الكرات. نعم، مثل البصل هكذا ينبت في الجبل. له رائحة أقوى من البصل وحار. طيب، نعم، مثل الثوم، تعرفه يا عبد المجيد؟ ينازعك عمر يقول ليس كالثوم. وأخ من الشبكة يقول مثل الثوم. لا بأس، لعله يوم من الأيام يؤتى به. طيب، ايش؟ له غصن طويل أخضر وينمو في المناطق الجبلية. نعم، يباع في الخضرة، الخضار يباع. طيب، يا أخي النهي معلل هنا، معلل بأن له رائحة سيأتينا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أنت هل يطيب لك أن تستنشق رائحة كريهة؟ لا يطيب، وهو مما أحل الله. فلذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكرات، ففهم الناس أنه حرام، فقال لا ليس بحرام، لا أحرم ما لم يحرمه الله، لكنني أتأذى من رائحته. فإذا التعليل هنا هو التأذي من الرائحة لا أنه محرم. فهل أنتم تحرمون على الناس أكل الثوم، أكل البصل؟ لا. ويشيع أهل البدع في بلاد شتى على أهل السنة أنهم يحرمون الكرات، يحرمون البصل، يحرمون الخيار، يحرمون كذا، هذا من هرائهم وأباطيلهم. فهذه من الطيبات التي أحلها الله عز وجل، لكن من أكلها فليمتها طبخا أو ليأكل بعدها ما يذهب رائحتها، فإن لم يفعل ذا ولا ذا فلا يقربن مسجدنا. وأما من حيث الإثم فيقال أنه يكره له أكل هاتين النبتتين طالما أنه سيشهد صلاة الجماعة. أما إذا احتال فقال أنا سآكلهما من أجل ألا أشهد العصر أو لا أشهد الفجر، فإذا قالوا الجماعة أين أنت في صلاة الفجر؟ قال أكلت بصلا، واليوم الآخر قال أكلت كراتا، واليوم الذي بعده قال والله كنا بقوليات حمص وفول وكذا ولها روائح وهكذا. هذا احتيال، نقول له يحرم عليك، أنت الآن آثم، أنت الآن آثم. إذا الأمر يرجع إلى نية الآكل، لا أن هذه هذا النبات وهذه الخضروات تعتبر محرمة وأحل لكم ما وراء ذلك. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فلذلك لا يجوز لعبد أن يحرم شيئا أحله الله عز وجل. لكن نقول للآكل للثوم والكرات لا تقربن المساجد، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأوتي بقدر فيه خضروات من بقول. البقول معروفة هكذا مثل الحمص والبازلاء والعدس ونحو هذا. فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، قال قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أنازي من لا تناجي. وفيه أن هذه البقوليات فيها رائحة، لكن هذه الرائحة ربما تكون ليست رائحة قوية يتأذى بها المصلون، أو أن الملائكة تتأذى بها. النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عند مناجاة ربه أن يكون طيبة الريح، أن يكون طيبة الريح، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، بل أن عرقه نفسه يعتبر طيبا، فما قد شمت رائحة طيب كعرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو يناجي ربه في صلاته وفي تلاوته لكلام ربه عز وجل، فيكره أن يأكل شيئا به ريح، به ريح، والمراد هنا ريح ليست ريح رائحة ليست طيبة. لكن النبات يختلف في قوة الرائحة وضعفها، وكل نبات يتميز برائحة، إلا أن البصل والكرات والثوم تعتبر من الروائح الكريهة التي تنبعث بقوة، تجد رائحتها من بعد كذا وكذا، لسيما إذا تجشى المصلي، إذا كان يصلي بقربك يمينا أو شمالا وتجشأ خلال الصلاة، فعندها يشعر المرء بانزعاج بالغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي من لا تنادي، فهو يختص بمناجاة ربه على كل وقت وحال، وكذلك أيضا ينزل عليه الوحي من ربه. قال: وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أكل الثوم أو البصل أو الكرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ذكر الحكم مع التعليل والحكمة، وهذا ينبغي أن يحرص عليه المفتي والمعلم، أنه يذكر الحكم مع بيان الحكمة والسبب. فسبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أخونا عنده أسئلة، منها أسئلة مهمة، يسأل عن خاتم الخطبة، ما يسمى بدبلة الخطوبة. قد تقدم أن ذكرنا هذا في درس كتاب التوحيد، أن دبلة الخطوبة تعتبر من بدع النصارى ومن باب التشبه بهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من تشبه بقوم فإنه منهم. وهم يعتقدون أن هذه دبلة الخطوبة تجلب وئاما بين الزوجين، وانتقلت هذه العادة السيئة إلى المسلمين، وصاروا يحرصون عليها في عرسهم. ضف إلى ذلك ما يقارنها من ربما يكون الخاطب هو الذي يلبسها لمخطوبته، والمخطوبة تعتبر امرأة أجنبية لا يجوز له أن يقترب منها. فدبلة الخطوبة من التشبه بالنصارى، وتحمل عقيدة فاسدة في أنه يؤلف بين الزوجين، وإن لم تكن هذه الدبلة فحياتهما تكون على خطر. السؤال الآخر الذي سأله الأخ: في زواج الليبيات أو بعض الليبيات من الدروز من بلاد سوريا، هذا العقد باطل لأنه زواج لمسلمة بكافر، فالدروز أكفر من اليهود والنصارى، وعقائدهم في علي بأنه بعضهم يؤلهه ويجعله إلها، وبعضهم يرى أنه أحق بالنبوة والرسالة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن جبريلا خان الرسالة. ضف إلى ذلك أنه أيضا يستحلون نكاح المحارم، فله أن يتزوج أخته أو أن يتزوج أمه، هؤلاء هم الدروز، ويرون إسقاط الفرائض، فليس هناك فرائض إلا ما يعتقدونه هم من عقائد الكفر، ويسلكون أيضا مسلك التقية، فلا تكاد تتفطن له أنه درزي يعيش بيننا سنوات طويلة وهو على هذه العقائد الفاسدة. فالدروز كفار أكثر من اليهود والنصارى، فينبغي للمسلمات أن يتعرفن على عقيدة هؤلاء الذين يكثرون الآن في بلادنا ويأتون من تلك الدول وهم يحملون هذه العقائد الكفرية، وعلى أولياء أمور البنات أن يتقوا الله عز وجل. ما كل خاطب يأتيك تعطيه ابنتك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ترضون دينه وخلقه، فأي دين عند درزي من هؤلاء الذين كفروا برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسقطوا فرائض الله عز وجل؟ فما عندهم صلاة إلا صلاتهم الكفرية، وهم يعظمون أئمتهم، يركعون لهم ويسجدون، أئمة الضلال. فالحذر من أن يأتيك خاطب، إذا كان الخاطب من بلاد سوريا فينبغي أن تقف متأنيا، وإذا كان من بلاد العراق أيضا ينبغي أن تتأنى، فإنه يكثر عندهم هؤلاء. وأين أيضا يا إخوة؟ ولبنان أيضا. إياك أن يأتيك الخاطب من تلك الديار وقد يظهر لك أنه يصلي وهو كذاب، ويظهر لك أنه يحب السنة وهو دجال. فدينهم التقية، دينهم التقية. فإذا ينبغي على أولياء البنات أن يتقوا الله عز وجل في بناتهم، وألا يزجوا بهم إلى الكفر عياذا بالله، فإن المرأة تتأثر بزوجها. ولا شك أن كل صاحب ديانة ومذهب أنه يدعو لمذهبه وينتصر له. قال: جئت عندك في الدورة ولقيت الطلبة متقدمين في الدروس، ماذا أفعل؟ تنظر بعض إخوانك البارزين المستفيدين وتطلب منه أن يراجع لك. يقول: ذكر الشيخ أبو حذيفة في محاضرة النار وأهلها، أعاذنا الله وإياكم، المسافة التي بين العنق والعاتق في جسد الكافر مسافة 3 أيام راكب مسرع، وذلك في النار. أريد معرفة صحابي الحديث، ما أعرفه. امرأة وضعت طلاء الأظافر ثم نزعته وتوضأت وصلت، وبعد مرور أسبوع من هذا وجدت قطعة صغيرة من الطلاء ما زالت عالقة بالأظافر، فما حكم صلاتها خلال ذلك الأسبوع وهل تعيدها؟ إذا كانت قد توخت الحرص على إزالة هذا العازل الذي هو الطلاء، توخت الأسباب وبذلت جهدها، ثم اتضح بعد فترة أنه بقي قطعة صغيرة عالقة، فصلاتها صحيحة. هذا إذا طالت المدة. أما إذا قرب الوقت بعد الصلاة ووجدت هذه القطعة فخير لها، والأولى والأحوط أن تعيد الصلاة. أما إذا تهاونت وكان أمرها على التهاون فإنها تعيد الصلوات كلها التي صلتها مع وجود هذا العازل، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، لا صلاة لمن لا وضوء له. رجل يريد أن يخرج زكاة ماله من تجارة مع العلم أن البضاعة التي عنده جزء منها بالدين، فهل يخرج الزكاة على البضاعة كلها أم يستثني البضاعة التي بالدين؟ البضاعة التي بالدين هو مالك لها ولو كانت بالدين، فيحصي البضاعة كلها مع هذه التي بالدين أيضا فهو مالك لها، ومن شرط الزكاة أن يكون مالكا، ويقومها بسعر الجملة ثم يخرج ربع العشر، يقسم المال الذي جمع أو تحصل له على 40 ويخرج ربع العشر. هذا على القول بوجوب إخراج الزكاة عروض التجارة المعد للبيع. وهل يخرج الزكاة على المال الذي يريده من الناس؟ المال الذي تريده من الناس إما أنك تريده من شخص متى طلبت هذا المال أعطاك، فهذا تحسبه من جملة مالك وتزكي تحسبه. وإما أن يكون الذي تريد منه المال الذي لك عليه دين مؤسرا أو مماطلا، فهذا لا تحسبه من جملة مالك، فإذا أرجعه لك تستأنف به حولا. ومنهم من يقول تزكيه عن عام واحد إذا قبضته ولو طالت المدة. قال: ذكرت في الدرس الماضي أن الإمام أحمد أنكر على الحسن البصري حديث الحجاج، بحديث العرانيين. سمعت الشيخ صالح للشيخ يقول في شريط موقف المسلم من الفتن، وقد فرغت في رسالة في الضابط: ليس كل حق يقال ولا يقال في كل الأحوال، أن الحسن البصري رحمه الله أنكر على أنس بن مالك حديث الحجاج بحديث العرانيين، وأن ذلك يكون ذريعا للحجاج على سفك الدماء. قد ذكرنا هذا أن من العلم ما ينبغي كتمانه على من رام أو علم أنه يتخذه ذريعة للفساد والإفساد، فإذا كان السائل للعلم متعلما فإنه يعلم، وإذا كان السائل صاحب فتنة يسعى بالفتنة بين المسلمين فإنك تكتم عليه العلم. كذلك أيضا إذا كان مجادلا يحب أن يظهر نفسه، كذلك أيضا لا تعطيه علما، إنما يعطى العلم للمتعلم، وينبغي أن يدفع العلم لمن يعرف قيمته. فإن إعطاء العلم لمن ليس أهلا له كخوض تزف إلى ضرير مقعاد. ما معنى هذا؟ قم خوض تزف إلى ضرير مقعد، ما معناه؟ الخوف ما لا يعلم، فاجلس حتى تعلم، قم. صحيح، المرأة الجميلة الحسناء هذا هو العلم، تزف إلى ضرير مقعد. مرأة جميلة حسناء تزف إلى ضرير مقعد، ماذا يستفد؟ يستفد شيئا؟ لا يستفد شيئا. فأنت لا تعطي علمك لمن ليس أهلا له كقلادة تعلقها في عنق خنزير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.